واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة الكرام، إنه لا يخفى على أحد منا فضل الوالدين وما لهم من حقوق وواجبات فرضها الله تعالى على الأبناء. لا يخفى على أحد منا ما أعده الله تعالى للذين يبرون آباءهم وأمهاتهم من رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتفريج الكربات والفوز بمرضات رب الأرض والسماوات. لا يخفى على أحد منا فضل الوالدين العظيم الذي لا ينكره إلا جاحد أو معاند، وما أكثرهم في هذا الزمان. إننا في زمان زاد فيه الجحود والنكران، ونظر فيه البر والإحسان حتى إلى أقرب الناس إلى القلوب وهما الوالدين. في زمان ضاع فيه الوفاء وزاد فيه الجفاء، ضيعت فيه الحقوق وزاد فيه العقوق، وقست فيه القلوب، حتى أصبحنا نسمع ونرى عن ابن يضرب أمه، وآخر يسب أباه، وثالث يهين والديه دون أن يرحم ضعفهم أو كبر سنهما، وكم وكم من العقوق والتقصير. لذلك أردت إن شاء الله تعالى في هذا اليوم بحوله وقوته أن أذكر نفسي أولا، وأذكر إخواني بفضل الوالدين العظيم وبعلو شأنهما وعظم قدرهما عند الله رب العالمين. أردت أن أذكر بما أعده الله تعالى للبار بوالديه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وما يلقاه من ربه عندما يقف بين يديه من رحمة وغفران ورضوان. لعل البار يزداد برا بوالديه ويعلم أجره وثوابه وجزاءه عند ربه سبحانه وتعالى، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل ما عظم حق أحد من العالمين بعد حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مثلما عظم حق الوالدين. ففي العديد والعديد من الآيات يأتي الأمر بالتوحيد وبعبادة الله وحده لا شريك له، مقرونا بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. كثيرا ما يأتي في كتاب الله عز وجل الأمر بالتوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، والذي من أجله خلقت الخليقة وأنزلت الكتب وأرسلت الكتب. يأتي الأمر بالتوحيد مقرونا بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى يعني وصى وأمر، كما قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وبالوالدين إحسانا. وصية الله رب العالمين من فوق سبع سماوات سيسأل عنها العبد يوم القيامة، هل حفظها أم ضيعها؟ هل أحسن إلى والديه وأبرهما أم أساء إليهما وعقهما؟ وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إليهما إحسانا، تأكيد وتوكيد. أحسنوا إليهما بالقول الطيب والكلام اللين والفعل الجميل. أحسنوا إليهما بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما. أحسنوا إليهما بإكرامهما والإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما. أحسنوا إليهما بالعطف والشفقة عليهما والتواضع والذل لهما. وبالوالدين إحسانا تحسن إليهما يا عبد الله، وأنت على يقين في قرارة نفسك أنه مهما بلغ درك وإحسانك ومهما بلغت خدمتك لهما الضر، فإنك لن تستطيع أن ترد جميلا واحدا فقط مما أسداه لك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهر مطية لها، أمي كبر سنها ورق عظمها ولا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها على ظهري، أتراني أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا والله، لأنها كانت تصنع بك ذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تصنع بها ذلك وتتمنى فراقها. نعم، تجد كثيرا من الناس في هذا الزمان، هذا الزمان الذي أصبح فيه نكران الجميل أصلا وعادة عند الناس، وأصبح الاعتراف بالجميل فرعا واستثناء. كثيرا من الناس في هذا الزمان إذا مرض أبوه أو مرضت أمه وذهب بأمه مثلا إلى الطبيب مرة أو مرتين أو أتى بالدواء شهرا أو شهرين، شق ذلك عليه وأخذ يدعو على نفسه بالويل والثبور، وأصابه الضجر والملل والتعب والكلل، وأخذ يشكو لكل من يلقاه كثرة المصاريف وشدة المعاناة التي يلقاها من رعايته لأمه المريضة، على الرغم من أنه كان يمرض ويتعب في صغره، وكانت أمه تسهر لينام، كانت تعاني من أجله، كانت لا يجف لها دم حتى يستجيب الله تعالى لها ويشفيها، كان لا ينقطع الدعاء أبدا إلى ربها حتى يشفيه ربه سبحانه وتعالى. وهذا الولد لمجرد أن أمه مرضت وذهب به إلى الطبيب مرة أو مرتين شق ذلك عليه، وربما قال كما يقول الكثيرون: اللهم خذه وريحه، وهو يظن بذلك أنه يدعو لأمه أو لأبيه المريضين، وفي حقيقة الأمر هو يدعو لنفسه بالراحة. وإلا فوالله إنا لا نجد أبدا ابنا يحب والديه من كل قلب ثم بعد ذلك يدعو بأن يأخذهما الله عز وجل، لا، لو كان هذا بارا بوالديه يحبهما حقا لدعا الله عز وجل أن يشفيهما وأن يطيل في عمرهما وأن يعينه على قضاء حوائجهما. إنها كانت تصنع بك ذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك وتتمنى فراقها. أخي الحبيب، اعلم جيدا أنك والله لو عشت عمرك كله خادما تحت رجليهما، أو جعلت خدك مداسا لهما، أو جعلت ظهرك مطية يركبون عليه، والله لن تستطيع أن ترد جميلا واحدا فقط مما قدماه لك. روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أن رجلا من أهل اليمن حمل أمه على كتفيه ليطوف به حول الكعبة في عز الظهيرة والعرق يتصبب على جبينه، ومن ذهب منكم إلى مكة يعلم كيف هي شدة حرارة مكة المحرقة لا سيما في عز الظهيرة. فهذا الرجل يحمل أمه على كتفيه في عز الظهيرة والعرق يتصبب على جبينه، يعاني من الزحام الشديد، هذا يتخبطه يمينا وهذا يتخبطه يسارا، وهو صابر يرجو من الله عز وجل أن يعينه على بره لأمه. فقال أو مر على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال له: يا ابن عمر، أسألك بالله، أتراني جازيت أمي بما قدمت لي؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا والذي نفسي بيده، ولا بغفرة من ظفراتها، ولا بصرخة ولا بآهة صرختها يوم ولادتك، ولا بألم عانته من أجلك يوم وضعك. لا والذي نفسي بيده، ولا بغفرة من ظفراتها. فإن كان الأمر كذلك أخي الحبيب، فاعلم جيدا أنه مهما بلغ برك وإحسانك، ومهما بلغت خدمتك لهما الذروة، فإنك ستظل مدينا لهما طوال حياتك، في حياتهما وبعد مماتهما. فهذا يجعلك ألا ينقطع برك وإحسانك أبدا إليهما ما دمت حيا. أيها الإخوة الكرام، إن بر الوالدين فضله عظيم، وثوابه جزيل، وأجره كبير، لا يتسع المقام لذكر كل فضائل بر الوالدين. برك لوالديك يا عبد الله به تضاعف حسناتك وترفع درجاتك، به تغفر ذنوبك وتمحى خطاياك وتكفر سيئاتك. برك لوالديك به تجاب دعواتك وتفرج كرباتك وتزال همومك وغمومك. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل هو أحب إلى الله رب العالمين من الجهاد في سبيل الله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم حرص شديد أن يعلموا أي الأشياء أحب إلى الله عز وجل حتى يبادروا ويسارعوا إلى فعله وعمله. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حق الله عز وجل على العباد: الصلاة على وقتها. وفي رواية عند الحاكم: الصلاة في أول وقتها. الصلاة التي هي أوكد وأوجب الفرائض على الإطلاق بعد الشهادتين، الصلاة التي هي أول ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة في هذا اليوم العظيم الرهيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت وأتم العبد ركوعها وسجودها وحقق خشوعها وحقق شروطها وأركانها وواجباتها، صلحت سائر الأعمال وخف حسابه. وإن فسدت أضاع العبد مواقيتها وتكاسل عنها وتهاون فيها وتغافل عنها، فسدت سائر الأعمال. الصلاة عباد الله أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فيا من تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. قل لي بربك، هل أنت صادق في محبتك لله عز وجل؟ يا من تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، قل لي بربك، ما الذي يشغلك ويمنعك أن تؤدي الصلاة في أول وقتها، وأن تهرع إلى تلبية بداء ربك وتؤدي الصلاة في جماعة؟ ألهاك مالك؟ شغلتك تجارتك وأعمالك؟ فيال خسارتك ويال خيبتك، وإن كنت من أغنى الناس فأنت مغبون خاسر في الدنيا والآخرة. ألم تسمع قول ربك سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأكثر المفسرين أن المقصود بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك يعني من يلهيه ماله وينشغل في تجارته وأعماله ولا يهرع لتلبية نداء ربه، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، الخاسرون في الدنيا والآخرة. فبالله عليك يا عبد الله، إن كنت ممن يضيعون الصلاة حتى يخرج وقتها، عاهد ربك من الآن، والله عز وجل مطلع على سريرتك، يعلم ما يجول في خاطرك وما يدور في صدرك. عاهد ربك أنك من الآن ستحافظ على الصلاة في أول وقتها، لا بل ستهرع وتسارع وتبادر إلى تلبية نداء ربك. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين فضله وثوابه وأجره عند الله عز وجل أعظم من الجهاد في سبيل الله الذي يخرج فيه العبد مضحيا بنفسه وماله وأهله. الجهاد في سبيل الله الذي يخرج فيه العبد ليجعل كلمة الله هي العليا، وهي عليا دائما، الذي فيه أعضاء تتناثر وأشلاء تتبعثر. بر الوالدين أفضل وأعظم عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. فيا من أردت أن تنال أجر وثواب الشهيد الذي جاهد في سبيل الله وقاتل حتى قتل، بر أباك وأمك. يا من أردت أن تنال أجر وثواب الشهيد الذي يغفر له مع أول قطرة دم، والذي يأتي يوم القيامة ودمه يفعل اللون لون الدم والريح ريح المسك، بر أباك وأمك. يا من أردت أن تنال أجر وثواب الشهيد الذي ينجى من عذاب القبر، والذي يشفع لسبعين من أهله، والذي يزوج من 72 من الحور العين، بر أباك وأمك. تنل بفضل الله تعالى أجر وثواب الشهيد الذي قتل في سبيل الله. واعلم أخي الحبيب أننا عندما نقول أن بر الوالدين أفضل وأعظم من الجهاد في سبيل الله، فما نقصده هو جهاد الطلب، لأن الجهاد جهادان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع هو أن إذا أغار وأنه إذا أغار المشركون على ديار المسلمين، ففي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، كل على قدر استطاعته. هذا هو جهاد الدفع. أما ما نقصده جهاد الطلب. واعلم أيضا أخي الحبيب أن برك لوالديك هو أيضا جهاد، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ فقال الرجل: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، يعني جاهد نفسك على إرضائهما، أطع أمرهما واجتنب نهيهما، أبذل كل جهدك لإرضائهما وقضاء حوائجهما، ففيهما فجاهد. وفي رواية عند مسلم: فأحسن صحبتهما. وروى أيضا أبو داود وابن ماجة واللفظ له، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، وقد تركت والدي يبكيان. فقال له صلى الله عليه وسلم الرحيم، قال له: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إياك يا عبد الله ثم إياك أن تبكي والديك. إياك ثم إياك أن تدخل الحزن على قلب والديك فيحل سخط الله عليك. إياك أن تغضب والديك، فمن أغضب والديه فقد أغضب الله رب العالمين، وهو متوعد ومستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة. ومن أرضى والديه فقد أرضى الله رب العالمين. فقد روى الترمذي والطبراني واللفظ له وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. أفلا تحب يا عبد الله أن تنال مرضاة ربك؟ أفلا تحب يا عبد الله أن يدخلك الله تعالى جنته وأن تنال محبته وأن تفوز برحمته؟ ارضي أباك وأمك، ارضي أباك وأمك على حساب نفسك التي بين جنبيك، ارضي أباك وأمك على حساب أولادك وأهلك وزوجتك والناس أجمعين. أطع أمرهما واجتنب نهيهما في كل شيء ما لم يأمراك بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداهما فالكل يؤخذ من قوله ويرد، إنما الطاعة في المعروف. يبقى أنت تطع أمرهما وتجتنب نهيهما في كل شيء ما لم يأمراك بمعصية. واعلم أخي الحبيب أنك إذا وجدت أباك أو أمك على معصية فهذا لا يستوجب منك هجرانا ولا قطيعة ولا إساءة، إنما الذي يجب عليك في هذه الحالة أن تحسن صحبتهما. أليس الله عز وجل قد أوجب على الأبناء المسلمين أن يطيع أمر أبيهما وأمهما في كل شيء ما لم يأمره بمعصية، حتى وإن كان الوالدان مشركين أو كافرين؟ قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وتأمل أخي الحبيب وتدبر في قوله عز وجل: وإن جاهداك، جاهداك بالقول والفعل باللسان واليد وبكل شيء فلا تطعهما. ثم ماذا يا ربنا؟ أسيء إليهما، أعقوهما، أغلب لهما في القول، أقصر في خدمتهما؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا إن كان الوالدان مشركين أو كافرين، فما بالك إن كان الوالدان مسلمين يوحدون الله رب العالمين، يؤمنون بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يستوجب ذلك كما قلت هجرانا ولا إساءة ولا قطيعة. مثلا إذا أمرك أبوك أو أمك أن تحلق لحيتك، هل تطعهما؟ لا، لا تطعهما. طيب هل أسيء إليهما؟ لا تسيء إليهما. قل لهما برفق ولين: والله يا أبي، والله يا أمي، إني أحبكما أكثر من نفسي، ولكني أحب الله ربي وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر منكما، والله إن ربي أمرني بطاعتكما في كل شيء، ولكن طاعة ربي أوجب عندي من طاعتكما. قل لهما ذلك برفق ولين، وستجد والله منهما قبولا إن شاء الله تعالى. يبقى كل ما عليك إذا أمراك بمعصية أن تحسن إليهما أيضا، ولكن لا تطعهما فيما أمراك به من معصية. طيب هل إذا وجدت أباك على معصية تغلظ له في القول؟ هل تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغلظة وبشدة وبعنف؟ لا يا عبد الله. لقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه إمام أهل السنة والجماعة، سئل عن الولد يجد أباه على معصية، ماذا يفعل معه؟ فقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ولكن برفق ولين، فلا يسيء إليهما ولا يغلظ إليهما بالقول. فليس الوالد كالأجنبي، أبوك وأمك ليس كالغريب، هما أحق الناس بالرفق واللين، ادع لهما أن يوفقهما الله تعالى إلى مرضيه، أن ينير قلبهما وينير طريقهما إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. إنما لا تقاطعهما. اعلم أيضا أخي الحبيب أن برك لوالديك به يفرج كربك ويزال همك وغمك، برك لوالديك به سعة الأرزاق ويطيل الله تعالى لك في عمرك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الترغيب والترهيب، وقال حسن لغيره، والحديث له شاهد في الصحيحين، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فيا من أردت أن يفرج الله تعالى لك كربك ويزيل همك وغمك، بر أباك وأمك. يا من تشكو من ضيق الحال وقلة المال، عليك ببر الوالدين والإحسان إليهما وطاعة أمرهما واجتناب نهيهما وقضاء حوائجهما. كثير من الناس ما يشكو ويقول: المال قليل، الحلوة قلت البركة، وأنا لا أعلم لماذا. فأنا والحمد لله أصلي وأحافظ على صلواتي الصلوات الخمس في جماعة، أصوم النوافل، أتصدق على الفقراء والمساكين، ومع كل ذلك لا أدري لماذا المال قليل والحالة ضيقة. وربما لو نظر في نفسه لوجد أنه مقصر في خدمة والديه، عاق لوالديه يسيء إليهما، ربما لهما قال لهما أف. وقد قال الله عز وجل: ما هي العبادة ولا تقل لهما أف. هذه الكلمة البسيطة التي هي من حرفين وربما هو هواء يخرج من الفم، ولا تقل لهما أف. فربما لو نظر في نفسه لوجد أنه عاق لوالديه، فلما عق والديه وأساء في خدمتهما وأساء إليهما كان الجزاء من جنس العمل، ضاق حاله وقل ماله. وأقول لك أخي الحبيب في الختام: إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة فعليك ببر الوالدين، فوالله الذي لا إله غيره ما من أحد يبر أباه وأمه إلا ودعا الله عز وجل، إلا وكان حقا على الله عز وجل أن يستجيب له دعاء. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة نفر، وقد جاءت هذه القصة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلهم، فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت الغار، وقعت هذه الصخرة العظيمة على الغار فسدته. فقالوا: والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. قال أحدهم وهذا أولهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كنت لا أفضل ولا أقدم قبلهم أهلا ولا مالا، وكنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، وقد ناى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، لم أستطع أن أرجع وأقدم لهما الحلوب كما كنت أفعل، فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أوقظهما. فاللهم إنك تعلم أني لبثت واقفا والقدح في يدي حتى استيقظ، والصبية يتضاغون تحت رجلي يصرخون ويتألمون من شدة الجوع، والصبية يتضاغون تحت قدمي. فلما استيقظ أعطيتهما غبوقهما وشرب، ثم بعد ذلك شرب الأولاد من بعدهما. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة شيئا ما غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فبر الوالدين عباد الله به تجاب دعواتك. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم. فالمرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن عقوق الوالدين وعن عقوبة عقوق الوالدين وجزاء العاقل والديه عند ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.